حديث قاله محمد جاء به وهو حديث مسند في حق من بذكره نردد فهو علي بالعلا مؤيد للمرتضى كرامات والعلا جبابها ومن يروم المعالي كونوا معي يا باب علم المصطفى أنت العلي في المعالي وكفى يا كعبة المتاكين شرفت أثوابها ومن يوم المعالي حبيب المقتدى لولاك غصن العدل ما بقى الندى بك اقتديت والحبيب المقتدى لولاك غصن العدل ما بقى الندى يا باب علم الرسول أسست أعتابها يا باب علم الرسول أسست أعتابها ومن يروم السابقين شهدت أصحابها يا سابق السابقين